السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب زاد المستقنع في كتاب المناسك في باب المواقيت، قال: ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبين لنا في الليلة الماضية المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذي الحليفة لأهل المدينة، وذي الجحفة، الجحفة لأهل المغرب والشام ومصر، يعني أهل الساحل الذي يمرون يأتون من الساحل فذلك ميقاتهم، وأهل نجد قرن المنازل، ويسمى السير، يعرف بالسير الكبير عند الطائف، وأيضا في الجبل ميقات محاذيا له، ولأهل الشرق المشرق العراق ومن في حكمهم ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم وتسمى الآن السعدية. لما بينها عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن، يعني لهذه البلدان، هذه المواقيت لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن، يعني من مر على ميقات هذه المواقيت يريد حجا وعمرة فلا يتعداه إلا وهو محرم. زرت المدينة تريد مكة تحرم من ميقات المدينة، وهكذا سواء جوا أو برا أو بحر، لا تعد الميقات الذي تمر به وأنت قاصد مكة إلا وأنت محرم. أما من كان منزله دون المواقيت فميقاته من بيته، يحرم من بيته، وأهل مكة يحرمون بالحج من مكة. وأما إذا أراد أحدهم يعتمر يخرج إلى الحل، أي مكان خارج مكة، لأن المحرم لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، فإذا أحرموا بالحج من بيوتهم لا بد أن يخرجوا إلى عرفة، وعرفة من الحل، وإذا أحرموا بالعمرة يخرجون إلى الحل فيحرمون منه ثم يرجعون إلى الحرم. هذه المواقيت المكانية. أما الزمانية فهي كما سمعنا أيضا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذا دخل شوال وأحرم الإنسان بالحج صح إحرامه، يبقى بمكة حتى يكمل الحج، أو أحرم بعمرة متمتع به إلى الحج جلس في مكة حتى يحرم بالحج من مكة. وقلنا إنه إلى عشر ذي الحجة لأن الإنسان يجوز أن يحرم ولو ليلة العيد، ليلة عشرة، إذا وصل إلى عرفات قبل الفجر ووقف فيها ولو قليلا صح حجه. أما إذا طلع الفجر يوم العيد انتهى الإحرام بالحج، ومن لم يقف بعرفات قبل ذلك فلا حج له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. قال: الإحرام نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين. نعم، الإحرام معناه نية الدخول بالنسك، وليس الإحرام هو اللباس، هذا يسمى لباس الإحرام، لكن الإحرام مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، إذا كبرت تكبيرة الإحرام دخلت في الصلاة، حرم عليك كل شيء إلا الصلاة. كذلك إذا أحرمت بالحج والعمرة، نويت ولبيت، حرم عليك أشياء لا يجوز لك أن تفعلها، فإن فعلتها لزم عليك فدية، فلذا سميت محظورات الإحرام، وسنعرفها إن شاء الله. المهم أن الإحرام معناه نية الدخول بالنسك، فإذا نويت عزمت على ذلك ولبيت فقد أحرمت، سواء بحج أو بحج وعمرة أو بعمرة فقط. فإذا عزم الإنسان على ذلك فإنه يستحب له أن يتنظف، يزيل ما يريد إزالته مما أبيح لنا إزالته من الشعور، ويغتسل ويتطيب، لكن ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني يوم العيد لما أنهى حجه، يعني أنهى رمى الجمرات وحلق رأسه ونحر هديه، اغتسل وتنظف ولبس وتطيب ثم أفاض إلى البيت. فالطيب إذن من السنن للإحرام قبل أن يحرم، فإذا أحرم حرم الطيب، فالطيب الذي في مكانه ما يضر. كانوا يرون وبيص، يعني لمعان المسك في مفرقه عليه الصلاة والسلام بعد أن أحرم، لكن إذا أحرم فلا يجوز أن يتطيب أو يشم طيبا قصدا. وأما إحرام الرجل، يعني لباسه الذي يلبسه، فإنه أولا يتجرد من المخيط كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس، لما قالوا ماذا يلبس المحرم، قال: لا يلبس السراويل ولا القمص ولا العمائم ولا القلانس، ومن لم يجد عليه فليلبس خفين. يلبس إذن إزارا ورداء، الإزار على النصف الأسفل يلفه ويشده، سواء بسبتة، بخيط، بالكمر يحفظ نفقته وأوراقه ويشد إزاره، ما في بأس، ولو أنه الكمر مخيط ما يضر، المهم الإزار لا يكون مخيط ولا يكون محيط، يعني منسوج على صفة مخيط مثل التنورة اللي يسمونها تنورة للنساء، بل يكون إزارا يلفه لفا ويربطه بما يسر الله كما تقدم. والرداء يكون على كتفيه، والأفضل أن يكون أبيض، الإزار والرداء تكون بيضاء. أما النساء فتحرم بما شاءت، وكل شيء تلبسه، إلا أنها لا تنتقب، يعني لا تغطي وجهها بالنقاب، ولكن تجعل لها خمارا زائدا عن رأسها، بحيث أنه إذا قربت من الرجال أو قربوا منها تسبل هذا الخمار من رأسها على وجهها على صدرها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا رجال أسبلت حدانا جلبابه على وجهه، فإذا جاوزونا يعني تعدوا كشفنا، لأن إحرام المرأة في وجهها لا تغطي وجهها إلا في حالة وجود الرجال في أي مكان، طواف، سعي، شارع، مركب، أي مكان. فالرجل إذن كذلك المرأة ما تلبس قفازين على اليدين، لكن تغطي يديها بثيابها، لا تكشف يديها أمام الرجال فتكون فاتنة مفتونة، سواء كان عليها حلي أو ليس عليها شيء هذا لا يضر، المهم أن تغطي يديها عن الرجال ولا تلبس قفازين. أما ما عدا ذلك فتلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس الثياب الفتانة الجميلة، تلبس ثياب عادية ساترة طاهرة من أي لون كان، المهم الستر الكامل من حيث الطول يخط في الأرض أو يسحب في الأرض، أذن عليه الصلاة والسلام تسحب المرأة ذراع في الأرض من أجل كمال الستر، الذراع نصف المتر. كذلك تكون ثياب واسعة فضفاضة واسعة، ما تكون ضيقة، تلبس بعد ذلك ما شاءت من شراب، كندرة، أي شيء، ما لا تمنع إلا من النقاب والقفازين على اليدين. الرجل يكشف رأسه في الإحرام، الرجل لا يلبس على الرأس شيء، على الرأس شيء، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. فلذلك لو توفي وهو محرم يغسل ويكفن في ثياب إحرامه ولا يغطى رأسه ولا يمس طيب، لأنه يكون ميت كحي، يبعث يوم القيامة على هيئته ملبية. وكذلك المرأة لو ماتت تغسل وتكفن بثيابها ولا يغطى وجهها، إلا أنه يغطى عن الرجال لكن في القبر يكشف. نعم. قال: وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط. يعني إذا جئت عند الميقات متطهر لابس، إن كان وقت صلاة يجوز، يعني ليس وقت نهي، وأحببت أن تصلي ركعتين طيب، لكن ليس هناك يعني ركعتان مشروعتان معينتان للإحرام، لا. وإن كان وقت فريضة فذلك أحسن اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنه لما جاء إلى ذو الحليفة في حجته صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم أحرم لما ركب على ناقته واستوت به على البيداء، يعني على الأرض على الصحراء. فكذلك إن كان وقت فريضة فبعد الفريضة تحرم، تنوي الإحرام وتلبي. إن كان ليس وقت فريضة وأحببت أن تصلي ركعتين ثم تحرم طيب، أما إذا وقت نهي لا، بعد العصر أو بعد الصبح قبل شروق الشمس لا، تحرم وتتوجه إلى بيت الله. وإذا أردت أيضا أن تأتي للميقات وتقف وتحرم وتواصل فلا حرج. لا. ونيته شرط. نية الإحرام شرط، لأنه كل عمل عبادة لا بد له من نية، يقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا لم تنوي الإحرام فلا عبرة في كونك لبيت لكنك ما نويت، أو لبست لكن ما نويت، لا بد أن تكون النية قد عقدت النية بأنك محرم، قلت لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة بلسانك وقلبك، فالنية محلها القلب واللسان معبر عما في القلب، والتلبية ملازمة للمحرم وهي دليل إحرامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استوت به ناقته على البيداء قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم استمر يلبي حتى قضى حجه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هنا المؤلف رحمه الله يقول يستحب أن يقول اللهم إني أريد، وبعض العلماء يقول يكفي أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، ولو لم يقول اللهم إني أريد ما دام أنه في قلبه قد أراد ونوى يكفي. وأما كونه يشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا أيضا ليس شرط لكنه رخصة، والأصل فيه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني أحس بأني مريضة وأخشى ألا أستطيع إكمال النسك، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك ما اشترطت، يعني قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني أنه لو حصل له مانع قاهر ما استطاع أن يمضي ويتم نسكه فإنه يتحلل ولا شيء عليه إذا كان قد اشترط، فالاشتراط جائز، ولا سيما إذا كان الإنسان يخاف من شيء يأتيه أو يحصل له، مثل المرأة تخاف أن تفاجئها العادة الشهرية في العمرة وهي تعرف أن ولي أمرها ومحرمها لا يمكن أن يصبر معها حتى تطهر، فإنها إذا خافت من ذلك فإنها تحرم وتشترط، فإن حاضت وقال ولي أمرها لا أستطيع أن أنتظرك حلت ورجعت. كذلك لو أنه توقع أن يمنع من البيت أو حس أنه متعب ويخشى أنه ما يستطيع كذلك، فمثل أيام الحج كما تعلمون لا بد أن يكون إنسان أن يكون معه تصريح حتى يسمح له بالدخول في الحج نظرا إلى المصلحة العامة التي أرادتها الدولة جزاهم الله خير من أجل تخفيف الزحام والضنك على الناس، فإنها منعت أن يكون كل من أراد الحج في كل سنة، بل يفسح المجال لغيرهم. المقصود أنه بعض الناس يتجاوز هذه الأوامر ثم يغامر ويأتي حاج ويقول إن سمح لي وإلا رجعت، فأحيانا يجد من يسمح له يدخل وأحيانا يجد من يرده تطبيقا للأوامر. فإذا كان قد اشترط وردوه لا شيء عليه، أما إذا كان ما اشترط فهذا محصر، والمحصر لا يحل حتى يذبح هديا ويحلق، أما إذا ما يستطيع الذبح يصوم 10 أيام ثم يحل. نعم. قال وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي دم. المناسك للحج 3، يخير المسلم بينها ولله الحمد تيسيرا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع كما ذكر المؤلف رحمه الله هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فتأتي وتطوف بالبيت وتسعى ثم تقصر تترك الحلق للحج أحسن لأنه أفضل. تطوف تسعى وتقصر ثم تحل حلا كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وكانوا أحد منهم يلبي بالحج وأحد بالعمرة وأحد بالحج والعمرة وأحد، فأمرهم عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، يعني يكونون متمتعين كلهم. قالوا أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. فلما شق عليهم يعني كأنهم استصعبوا كيف نحل ونجعلها عمرة ونحن جئنا من أجل الحج، يريد أن يستمروا على إحرامه للحج. فقال عليه الصلاة والسلام لو لم أسق الهدي لحللت معكم وجعلته عمرة. الذي معه الهدي جاء به من المدينة ما يحل، يكون قارن حجا وعمرة سواء. فالتمتع أيسر وأفضل لأن فيه سهولة، أن الإنسان إذا وصل إلى مكة وفيه أيام باقية على الحج يكون أيسر له، يحل من عمرته، يلبس ثيابه، يتطيب، يستمتع بزوجته كانت معه، يكون التمتع أفضل وأيسر. يقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلته عمره. فما كان معه عليه الصلاة والسلام أحد محرم بالحج إلا أبو طلحة لأنه معه هديه أيضا، وعلي رضي الله عنه لأنه جاء ببقية هديه صلى الله عليه وسلم من اليمن، وكان في إحرامه قال أحرمت بما أحرم به نبيك عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذن يعني معنى الحديث أنك تبقى على إحرامك، فقد حللت فلا أحل حتى أنحر هدي، يعني حتى يقضي الحج. هذا التمتع أنه يطوف يسعى ويقصر ثم يحل، وفي اليوم الثامن يغتسل ويحرم بالحج من مكة، من المكان الذي هو فيه سواء داخل مكة ولا في منى وفي أي مكان، المهم أنه داخل الحرم، داخل الحرم في أي مكان، مكة كلها حرم. ثم يخرج إلى عرفة إلى منى في اليوم الثامن، الحجاج يخرجون إلى منى من مكة في يوم ثمانية، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة اقتداء به عليه الصلاة والسلام، هكذا فعل. هذا هو التمتع، ويلزمه هدي، يعني يوم العيد، يوم العيد إذا نزل من عرفات ورمى الجمرات، رمى الجمرة جمرة العقبة، نحر هديه يعني يذبح في منى ثم يحلق رأسه ثم يحل التحلل الأول، يعني كل شيء يحل له إلا النساء، يغتسل ويلبس ويتطيب ثم يفيض إلى بيت الله الحرام، يطوف طواف الحج ويسعى. نعم، هذا هو المتمتع. نعم الأفقي. نعم الأفقي، هذا الأفقي يعني القادم من خارج مكة، الأفقي الذي مسكنه خارج الحرم هذا يسمى أفقي، أما من كان مسكنه عند دون المواقيت داخل فهذا لا يسمى أفقي، يسمى يعني حكم أهل مكة يحرم وليس عليه تمتع، ليس له تمتع، أهل مكة ما ليس لهم تمتع، إنما الأفقي الذي يأتي من خارج الحل من خارج الحرم. نعم. قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. نعم، مثل عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بالعمرة، لكن لما وصلت قريبا من مكة مكان يسمى شرف حاضت، فضاق صدرها وبكت، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فسألها فعلم أنها قد حاضت، فطمأنها عليه الصلاة والسلام وأنه ليس عليها شيء، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ليس عليها فيها شيء ولا قصور، وأمر تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، تقول لبيك حجا، صارت قارنة، الحج والعمرة سواء. القارن ماذا يفعل إذا دخل مكة غير الحائض؟ الحائض خلاص ما تدخل البيت الحرام، دخلت مكة تجلس في السكن، لكن الرجل والمرأة التي لم تحض وهم قارنون يطوف ويسعى ثم يبقى على إحرامه، لا يقصر ولا يمس شيء ويبقى على إحرامه، هذا القارن، القارن الذي قرن الحج والعمرة سواء، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ويوم ثمانية يخرج مع الناس، هو محرم حجه وعمره سواء، يوم العيد يرمي الجمرة ثم ينحر هديه أيضا، لأن القارن كذلك مثل المتمتع يلزمه هدي لأنه استفاد حجا وعمرة، ثم يحلق، ثم مثل المتمتع يخلع الثياب يغتسل يفعل كل شيء مما يريد من تقليم أو قص شارب أو نحو ذلك، ويتطيب ويدخل إلى بيت الله الحرام ويطوف، فقط يكفيه الطواف للحج، ما يحتاج سعي ثاني ما دام سعى مع العمرة، ما دام سعى مع طواف القدوم يكفي، لأن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد، أما المتمتع له عليه طوافان وسعيان غير طواف الوداع، هذا القارن الذي جمع الحج والعمرة سواء اضطرارا مثل المرأة التي حاضت أو اختيارا. نعم. قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. التلبية شعار الحج، الحج هو العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني نحر الهدي يوم العيد. جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بأن يرفع أصواتهم بالتلبية الرجال، أما المرأة تلبي بنفسها أو تسمع رفيقتها ولا ترفع صوتها حيث يسمعها الرجال، ويستمر الإنسان بالتلبية من الميقات حتى يبدأ بالطواف إن كان معتمر، فإذا بدأ بالطواف يقطع التلبية. من كان قارن أو مفرد يعني بالحج فيستمر على التلبية حتى يرمي الجمرة يوم العيد، حتى يبدأ بالرمي. صفة التلبية كما سمعت وكما تعلمون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا هو قوله أهل بالتوحيد، لأنه قال لبيك لا شريك لك، هذا هو الإهلال بالتوحيد. لأن المشركين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فالإسلام أنكر هذا وقال لبيك اللهم لبيك، لك لبيك لا شريك لك لبيك، يرفع بها الرجل صوته وتخفيها المرأة. ويستحب أن يستمر على التلبية دائما ويكثر منها، لا سيما مثل ما ذكر العلماء عند أقبال الليل أو النهار أو إذا ارتفع يعني على مرتفع وهو ماشي، أو صلى فريضة، أو فعل محظورا ناسيا، المهم أنه يبقى ملبيا في سائر أوقاته. لكن التلبية لا تكون جماعية مثل ما يفعل أهل زماننا الآن، كثيرا منهم هداهم الله، واحد يلبي والثاني معه كأنهم ينشدون أناشيد، لا، كل واحد يلبي وحده، يرفع الرجل صوته ويلبي وحده، بخلاف الدعاء عكس الدعاء. الدعاء يخفض صوته ويدعو ربه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أما التلبية أمروا برفع الأصوات حتى تغيرت أصواتهم من شدة رفع أصواتهم. لكن نقول لا ينبغي أن تكون التلبية جماعية بل فرادا، كل إنسان بنفسه، فلا يحتاج هذه الطريقة التي سلك أهل زماننا، يلبي ويلبيون وراءه، يدعو ويدعون وراءه، هذا محدث وليس بسنة. نعم. لبيك، لبيك معناها إجابة بعد إجابة، يعني إننا يا ربنا لما دعوتنا لحج بيتك الحرام استجبنا لك وجئنا ملبينا منيبين راغبين نرجو رحمتك ونخشى عذابك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد يعني الثناء كله لك يا الله، إن الحمد والنعمة لك، لأن الله هو المنعم المتفضل، فعلينا الشكر والحمد والثناء له عز وجل، الثناء عليه. لا شريك لك اعترافا له بالتوحيد واعترافا له بالحمد والثناء كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قال: وهي تسعة: حلق الشعر. محظورات الإحرام يعني الأشياء التي يحرم على المحرم أن يفعلها، المحظور الممنوع المحرم هذا المحظور. ومحظورات الإحرام تسعة أشياء، تأملها حتى تتجنبها لا تقع في شيء منها. أولها حلق الشعر، حلق الشعر. والثاني تقليم الأظافر، يعني نحن قلنا قبل أن تحرم إذا كان لك حاجة بأن تأخذ شارب أو تحلق عانة أو تقلم ظفر أو تنتف الإبط فافعل ذلك قبل الإحرام، هذا سنة من أجل النظافة والكمال، كمال الطهارة. فإذا أحرمت فلا تمس شيء، لا تأخذ ظفرا ولا شعرة، فإن فعلت فقد اعتديت وفعلت محظورا ولازمتك الفدية. إذن لا شعرة ولا أكثر، إذا أحرمت التزم. هذا إذا كان إنسان عامد، أما لو كان ناسي أو جاهل فإن الله لا يؤاخذه، لكن المتعمد هو الذي يؤاخذ وتلزمه الفدية. نعم. قال: وتقليم الأظافر. كذلك تقليم الأظافر من محظورات الإحرام، إذا أحرمت فلا تأخذ شعرا ولا تأخذ ظفرا. إذا كنت تريد كما قلنا قبل الإحرام تفقد نفسك، شيء تريد أن تزيله أزله حتى لا تضطر إلى فعله بعد الإحرام وأنت محرم. نعم. قال: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. يعني إن أخذت شعرة أو شعرتين فيطعم مسكين أو مسكينين في كل شعرة، وإن أخذت ظفر أو ظفرين كذلك، فإن أخذت ثلاثة فعليك دم، يعني ذبيحة، ما يكفي طعام مسكين أو مسكينين. لكن هناك تخيير لمن أخذ الأظافر، قلم أظافره أو أخذ شيء من شعره، يخير بين ثلاثة أمور، وهي إما أن تذبح شاة بمكة وتصدق بها، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين. مخير، تخير. لو حلقت رأسك أو أخذت شاربك أو قلمت أظافرك أو تطيبت أو غطيت رأسك، كل هذه فديتها يخير بين هذه الأمور الثلاثة، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك على الذبيحة. مر النبي عليه الصلاة والسلام على كعب بن عجرة رضي الله عنه ورأى القمل يتساقط على وجهه، شعره طويل والقمل كثير، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. ولذلك قال رضي الله عنه: عن آية الفدية نزلت في خاصة وهي لكم عامة. يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه: نزلت في خاصة، لأنه هو السبب الذي كان متأذي من القمل الذي يتناثر على رأس على وجهه من كثرته ووفرة شعره. فقال عليه الصلاة والسلام: انسك شاة أو أطعم ستة مساكين، يعني لكل مسكين نصف الصاع من الطعام، ليس فلوس دراهم نقد، لا، تشتري طعام وتوزعه على ستة من فقراء مكة. أما الصيام في أي مكان، فالله عز وجل أنزل هذه الآية بكعب بن عجرة، وهي كما قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قيس على حلق الرأس هذه الأشياء: تقليم الأظافر، أخذ شعر من أي مكان من الجسم، الطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط، تغطية وجه المرأة من غير حاجة، لبس القفازين كذلك. إذا كان عمدا عالما فعليه هذه الفدية. إيش؟ كمل الدرس. إذا خلص الدرس اسأل. نعم. قال: من غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى. هذه أيضا محظورة الإحرام. قلنا تغطية الرأس للرجل، لأن إحرام الرجل في رأسه،